بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم شرح كتاب زاد المستقبل لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى كتاب الإله من قول المصنف رحمه الله تعالى: ويصح من كافر وقي وميز وغضبان وسكران مريض مرجو برؤه، وممن لم يدخل بها لا من مجنون ومقمى عليه وعاجز عن وضع من جد كامل او شلل، الى قول المصنف رحمه الله تعالى. وان ترك وقعها اضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمول. نسال الله تعالى ان ينفعنا بما نسمع. والان مع الدرس 25. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويصح من كافر وقن أميز وغضبان وسكران مريض مرجو برؤه، وممن لم يدخل بها لا من مجنون ومغمى عليه وعاجز عن وضع لجد كامل او شلل. قال رحمه الله: كلام المجنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان الأمور التي يحكم بعدم الاعتدال بالإله فيها، ومنها وجود الجنون، لأن الإله ينعقد باليمين ويمين المجنون لا تنعقد. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق. فدل هذا على أن المجنون لا يصح إيلاؤه، وهذا محل إجماع بين العلماء. فلو قال من جن والله لا أطأك سنة، فإنه لا ينعقد اليمين ولا تترتب عليه أحكام الإيلاء. قال رحمه الله: لا من مجنون، أي لا يصح الإيلاء من مجنون. الجنون مأخوذ من جن الشيء إذا استتر، ومنه سمي البستان جنة لأنه يجن صاحبه، بمعنى يصدر من فيه، وذلك لأن ظلال الأشجار والزروع تمنع من رؤية الغير لمن هو تحتها. فسمي الجنون جنونا لأنه يغطي العقل ويغيبه. والمجنون ينقسم عند العلماء إلى قسمين: إما أن يكون جنونه مطبقا فلا إشكال، وإما أن يكون الجنون متقطعا، فإن كان متقطعا حكم بما ذكرنا حال الجنون، وحكم بالتثليث حال الإفاقة. فإذا كان يغيب نصف السنة ويفيق نصف السنة ووقع إيلاؤه في النصف، فالحكم تام وماض في حال تثليثه دون حال الجنون. ومغمى عليه، ولا يصح إيلاء المغمى عليه. المغمى عليه تقدم أن العلماء رحمهم الله اختلفوا فيه، فبعض العلماء رحمهم الله يقول المغمى عليه مكلف، ومنهم من يقول المغمى عليه ليس بمكلف في حكم المجنون. وقد تقدمت معنا مسائل عديدة في كتاب العبادات والمعاملات تتفرع على هذا الخلاف، وأن الصحيح والأقوى أن المغمى عليه في حكم المجنون، ولذلك لا يصح إيلاؤه ولا تنعقد الأحكام المترتبة على وجود العقل ألم. وعاجز عن وضع لجد كامل أو شلل، لا يصح أصلا الإله أن يحلف الزوج اليمين أنه لا يطأ زوجته المدة المعتبرة للإله التي هي أكثر من 14. وهذا الحلف يتضمن الإضرار بالزوجة كما ذكرنا وبينا. وإذا ثبت أنه يضر الزوجة فالشريعة قصدت دفع الضرر. فإذا كان الشخص عاجزا عن الوطء أصلا فهذا لا يتحقق فيه السبب الذي من أجله حكم بالإيلاء، لأنه عاجز عن الوضع أصلا، فمثله ليس بالممتنع على وجه فيه ضرر، والشريعة تحمل القادر وهذا غير قادر. ولذلك قال رحمه الله: وعاجز عن وضع. ويصح ولا يصح الإيلاء من عاجز عن وضع، وهو الذي لا يستطيع وطأ زوجته. نعم، لجذب كامل، لجذب أي بسبب قطع العضو، ليس عنده العضو. نعم، كامل أو شلل، لجذب كامل. مفهوم قولي عند العلماء رحمه الله في المتون الفقهية منطوق ومفهوم، فلما قال لجذب كامل منطوقه أنه إذا كان مقطوع العضو قطعا كاملا، لو قال والله لا أطأك سنة أو هذا أمر موجود فيه أصلا، فحلفه وجوده وعدمه على حد سواء، لك أن يكون قادرا مستطيعا للوقت ويقول والله لا أطأك، هنا كان ظلم الزوج المرأة، لكن إذا كان مقطوع العضو ويقول والله لا أطأك، فهذا شيء وجود اليمين وعدمه فيه سواء. ومن هنا قال بجد كامل، مفهوم قوله كامل أنه إذا كان المقطوع بعض العضو، فالشريعة تفرق إلى إزالة العضو كاملا وبقائه كاملا. نص العلماء رحمه الله على أنه إذا بقي من العضو ما يمكن معه الوقت فهذا ظالم، وحلفه اليمين يتحقق به الظلم، ولذلك يؤمر بالخير والتكفير عن يمينه، وإلا طلق عليه الحاكم. جذب كامل أو شلل، أو شلل هذا الله يقول شلل في عضوه ما يستطيع أن يجامل أصلا. نعم، فإذا قال والله لا وطأتك أبدا، أو عين مدة تزيد على أربعة أشهر، أو حتى ينزل عيسى، أو يخرج الدجال، أو حتى تشرب الخمر، أو تستقي دينك، أو تهب مالك ونحوه قمول، قال رحمه الله: فإذا قال والله لا وطأتك أبدا. أولا وقبل كل شيء، تقدم معنا أن الظهار يستقل إلى صيغة، أن الإيلاء يستقل إلى صيغة، والله عز وجل ذكر أحكام الإيلاء في كتابه لأهميتها وما يترتب عليها من حقوق شرعية. هذا الإيلاء يستقل إلى وجود صيغة ولفظ، وهذا اللفظ تارة يكون بذكر الأشهر أو المدة التي يتحقق بها الإيلاء، وتارة يعلق على صفة يتحقق بها ويوجد بها ما يوجد في التعليق على مدة الإيلاء، وتارة يكون بألفاظ محتملة. ولذلك درس العلماء والأئمة رحمهم الله ألفاظ الإيلاء، وعلينا أن ندرك أن هذه الأمثلة الغريبة حينما يسمع الإنسان يستغرب، هي ليست القضية المثال نفسه، إنما القضية أصل المثال. وهذا الذي ينبغي على من يدرس الفقه وعلى طالب العلم أن ينتبه، أن الزوجة إذا علق امتناعه عن وطئ زوجته إما أن يعلق على التأديب ويقول والله لا أطأك أبدا، والله لا وطئتك أبدا، والله لا أطأك الدهر كله، والله لا أطأك عمري وحياتي ومدة بقائي، هذا كله يتحقق به الإيلاء، لأنه متضمن لمدة الإيلاء وزيادة، تتحقق به مدة الإيلاء، تتحقق به مدة الإيلاء وهي أكثر من أربعة أشهر. فسواء قال هذه يسمونها صيغة التأديب، يعني لم يجعل حدا من الزمان أو مدة من الزمان. الفرق بين المؤقت والمؤبد أنه لو أقت بمدة معينة، كأن يقول والله لا أطأك خمسة أشهر، أو لا أطأك سنة، ممكن الزوجة تقول أنا سأصبر عليك سنة وسأصبر عليك خمسة أشهر، لكن لو قال والله لا وطئتك الدهر كله، لا وطئتك عمري، لا وطئتك أبدا، لا أطأك ولن أطأك أبدا، كل هذه تدل على أنه لا يريد التأقيف وإنما يريد تأديب الامتناع. في هذه الحالة إذا قال والله لا وطئتك أبدا كان مني، لأنه اشتمل لفظه على مدة الإيلاء المعتبر، والله لا وطئتك أبدا، ولا وطئتك الدهر، ولا وطئتك حياتي، ولا وطئتك عمري، ولن أطأ في عمري ولن أطأ في حياتي، كل هذا يدل على التأديب. نعم. أو عين مدة تزيد أو عين، وهذه لذة قراءة المتون الفقهية أنها تربي في طالب العلم ملكة التركيز والتسلسل. تعرف أن الأشياء بعض الأحيان مقابلة بعض البعض، حينما يقول والله لا أطيعك أبدا هذا تأديب، أو عين مدة تفهم أنه ضد الصورة الأولى. لكن لو قرأت الأمثلة هكذا مجردة ما تستطيع أن تدرك الخبايا والمقاصد التي وضع العلماء من أجل هذه الأمثلة. وهو يقول لا وطئتك أبدا أو عينا أو ذكر مدة، فحين تفهم أن أو هنا للمقابلة، يعني قصده أن يأتي بصورة وبمثال مقابل، لأنه لو اقتصر على قوله والله لا وطئتك أبدا أو لا وطئتك الدهر ظن ظن أن الإلاء لا يقع إلا إذا كان مؤبدا. فقال رحمه الله أو عين مدة تزيد على 4 أشهر. إذا عين مدة إما أن تكون تزيد على 4 أشهر أو تكون أقل من 4 أشهر أو تكون 4 أشهر، هذه 3 أحوال. والله لا أطأك شهرا، والله لا أطأك 4 أشهر، والله لا أطأك 5 أشهر أو سنة، هذه 3 حالات. الحالة الأولى إذا قال والله لا أطأك شهرا أو شهرين أو 3، فهذه أقل من مدة الإلاء باتفاق العلماء رحمه الله. وجماهير السلف والخلف على أنه لا يكون إلاء، إلا أن بعض السلف يقول يكون إلاء ويقول شاذ، والذي نص عليه القرآن أن الإلاء لا يقع إلا بالمدة المعتبرة وهي أكثر من 4 أشهر. الحالة الثانية أن يقول والله لا أطأك 5 أشهر أو 4 أشهر ويوما أو 4 أشهر وأسبوعا، فحينئذ ذكر مدة الإلاء شبه متفق عليه عند العلماء رحمه الله أنه إذا زاد على 4 أشهر أنه مولي. الصورة الحالة الثالثة أن يذكر 4 أشهر بنفسه فيقول الله لا أطأك 4 أشهر. فهذه اختلف فيها العلماء رحمه الله على قولين، صحيح مذهب الجمهور أن 4 أشهر وحدها ليست بمدة الإلاء، وأنه لا بد وأن يزيد في إلائه على 4 أشهر، لأن الله يقول للذين يدون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم إن عزم الصلاة فإن الله سميع عليم. ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى جعل الأحكام مترتبة بما بعد 4 أشهر ولم يجعلها دون 4 أشهر على تمامها وكمالها، فدل هذا على أن 4 أشهر وحدها لا تكفي ما لم يزد عليه. فلو حرف وقال والله لا أطأك 4 أشهر فإن مباشرة بعد انتهاء 4 أشهر ستنحل اليمين، فلا وجه لإيقاف القاضي لها. وهذا وجه مذهب الجمهور رحمه الله أنه بتمام 4 أشهر أنه لا يكون موليا إذا ذكر 4 أشهر، وأنه لا بد في الإلاء من ذكر مدة هي أكثر من 4 أشهر. وعلى هذا ذكر المصنف رحمه الله أنه يشترط في المدة المعتبرة من الإلاء أن تكون أكثر من 4 أشهر. نعم. أو حتى ينزل عيسى. أو عين مدة تزيد على 4 أشهر. سواء كان يقبل الأشهر كان يقول لا أطأ في 5 أشهر أو 6 أشهر أو عاما أو سنة أو سنتين أو 3 سنوات أو نحو ذلك. نعم. أو حتى ينزل عيسى. الآن فهمنا أن الصورة الأولى للتأديب والصورة الثانية للتعقيب. ما معنى قولي حتى ينزل عيسى أو حتى يخرج الدجال؟ هذه أمثلة أخرى غير الأمثلة التي كنا فيها، وهي أن يعلق الإلاء على أمر يبعد حصوله، على أمر يبعد حصوله بحيث يغلب على الظن أنه سيجاوز 4 أشهر. وهذه المسألة في الحقيقة منها خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام وقيام الساعة، قال والله لا أطأك حتى تقوم الساعة. قال بعض العلماء هذه 3 أشهر إذا تلفظ بها ينعقد الإلاء، لأن الغالب أن هذه الأشياء لها النصوص عليه أن هذه الأشياء لها أمارات وعلامات يغلب على الظن أنها لا تقع إلا بعد 4 أشهر، يعني تزيد عن 4 أشهر. هذا ما اختاره بعض العلماء

وإما أن تطلق عليه لأن هذا ليس من المعروف، والله أمر بنصرة النساء للمعروف. ومن هنا إذا مضت المدة زين المصنف رحمه الله أنه يوقفه ويوقف ويطالب منه الرجوع والفيل. قال تعالى: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فرتب الله في الآية رتب على الإيلاء حكمين شرعيين، أحدهما أن يفيء الرجل ويرجع إلى زوجته فإن الله غفور رحيم فيقال له كفر عن يمينك. على أصح أقوال العلماء رحمه الله لأنها يمين شرعية منعقدة. وإن عزموا الطلاق قال: لا، ما أريدها ولا أريد أن أرجع لها وما حلفت هذا اليمين من فراغ، بل أنا أكرهها ولا أريدها. قال له القاضي: طلقها وإلا طلقتها عليك. فشرع المصنف رحمه الله في تأكيد هذا فقال رحمه الله: فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه. فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه حلف اليمين في أول محرم، فننتظر محرم صفر وربيع وربيع، إذا انتهى ربيع الثاني من حق المرأة أن ترافعه للقضاء. لكن لو جاءت ترافعه في نهاية في محرم أو في صفر أو في ربيع الأول قبل تناول ربيع الثاني ليس من حقها هذا، إنما يكون الإيقاف وطلب الفيء أو التطبيق بعد تمام المدة ومطالبة المرأة بحقها، طالب المرأة أن يعودها. طيب لو أن المرأة رضيت وقالت: حلف علي خمسة أشهر وأنا أريد أن أصبر، فإنها تصبر ولا حرج عليها وهذا حقها، وبناء على ذلك يوقف بعد تمام المدة لأربعة أشهر وهذا الحكم الأول، ثم يخير بين الفيء وهو الرجوع إلى زوجته وبين تطليقها. ولو قنا، ولو قنا، القن طبعا العدل، ولو هنا إشارة إلى خلاف المذهب، والمصنف رحمه الله اختار أن الحر والعبد في الإلاء على حد سواء، وهذا هو الصحيح لعموم قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم. لكن لما قال المصنف: فإذا مضت أربعة أشهر من إلائهم، يعني منذ صدور اليمين، لو أن اليمين صدر من في واحد الذي هو أول محرم، بأول شهر واحد وهو شهر محرم، في الحقيقة كان المنبغي التنبيه على مسألة، وهي ونحن لا نستدرك عن المصنف رحمه الله لأن المصنف يذكر الأمهات وهذا من حقه، لكن نريد أن ننبه على مسألة مهمة، وهي أننا نحتسب المدة من صدور لفظ الإيلاء بشرط ألا تكون المرأة في رجع يعني مطلقة طلاقا رجعيا. فإن كانت مطلقة طلاقا رجعيا ووقع الإيلاء أثناء العدة، يعني مثلا زيد من الناس طلق امرأته في محرم وحلف وهي رجعية الطلقة الأولى، قبل أن نراجعها آل منها في الرجعية قلنا بحكم الزوجة كما تقدم معنا، وبناء ذلك اشتعل يلحق فيها الإله، فقال: والله لا أطأك خمسة أشهر. اليمين صدر من في منتصف محرم، وبناء على ذلك ننتظر، بناء على قول المصنف أنه من صدور اليمين، فإذا كان صدر من في منتصف محرم فمعنى ذلك أن منتصف ظهر ربيع، ربيع الثاني جمادة، ففي منتصف جمادة يطالب، تطالب بحق المرأة أن ترافع وتطالب على الأصل، لكن الواقع بخلاف هذا. فالمطلقة رجعية ما يبحث من نتائج الإلاء منها إلا إذا راجعها الزوج قبل نهاية العدة، فلو راجعها وكان قد آلى منها أثناء العدة فحينئذ يرد الإشكال. فلو أنه وضع منها لفظ الإلاء في منتصف محرم كما ذكرنا وراجعها في أول شهر صفر، فحينئذ متى نحسب الإلاء؟ متى نحسب مدة الإلاء؟ تحتسب مدة الإلاء من بداية الرجعة، من بداية مراجعته لها، إذا كان قد راجعها في آخر محرم اللي هو بداية صفر فإنما نضيف شهرا ونحتسب الإلاء من بعده. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة من بعد إرجاع الزوج يكون من حق أن يطأ ويتأتى مطالبته بالوقت، وبناء على ذلك تتضرر الزوجة بعد الرجعة ولا تتضرر في حال يعني كونها رجعيا فإنها رجعية، إن هذا لا يترتب عليه حكم إلا اعتبارنا للإلاء منعقدة من حيث الأصل، يمين الإلاء منعقدة. فقال العلماء رحمهم الله إنه إذا آل منها وكانت رجعية فإنه تحتسب مدة الإلاء من بداية الرجعة. فإن وطئ ولو بتغيب حشفة فقد ف... يشترط في اعتبار مدة المدة التي هي الأربعة الأشهر ألا يقع فيها جماع أو ألا يقع فيها وطء. فلو وطئ أثناء الأربعة الأشهر ولو مرة واحدة فإنه حينئذ حنث في يمينه ويلزمه التكفير وتكون يسقط حق المرأة في مطالبتها في رجوعه عن اليمين. إذا وطئ ولو مرة واحدة فإنه يحكم بارتفاع اليمين ووجوب الكفارة عليه، أنه حنث في يمينه. قال والله لا أطأ في خمسة أشهر، فجلس الشهر الأول والشهر الثاني، في الشهر الثالث وطئها مرة واحدة. فقال رحمه الله فإن وطئ بتغيب حشفته، قلنا أن العلماء رحمه الله إذا قلت من الوطء يلغي الإلاء ويوجب التكفير يرد السؤال ما هو الحد المعتبر للوطء. والأصل عند العلماء والأئمة رحمه الله أن الوضع يحكم به بتغييب الحشفة وهي رأس الذكر كما ذكرنا، ويترتب على هذا ما لا يقل عن 80 حكم شرعي ومنها هذه المسألة. وبناء على ذلك إن حصل منه وضع لامرأته وزوجه بتغييب الحشفة أو قدرها من المقطوع كما تقدم معنا فقط الإيلاء ووجب عليه التكفير ويعتبر فيئة منه ورجوعا عنه. نعم. وإلا أمر بالطلاق، وإلا أمر أن يقال له طلق. فإذا قال لا أطلق ولا أرجع لزوجتي فحينئذ يرفع إلى القاضي ويشتكى، فإذا اشتكت إلى القاضي طالبه القاضي قال ارجع إلى زوجتي وكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، قال لا، قال له طلقها، قال ما أطلقها، فأصبح لا يريد أن يطلق ولا يريد أن يكفر عن يمينه، حينئذ يطلق القاضي عنه. ويكون من حق القاضي أن يتولى الطلاق على خلاف عند العلماء، والصحيح أنه ينزل منزلته لأن هذا من الظلم والإضرار. وبين الله عز وجل أن من حق الزوج هذه المدة، وإذا جاوزها سقط حقه، فإذا لم يفعل فإنه غير معاشر بالمعروف. فمن حق الحاكم والقاضي أن يطلق عليه. فإن أبى طلق حاكم عليه واحدة أو ثلاثا أو فتر. فإن أبى امتنع طلق الحاكم عليه، الحاكم هو القاضي ومن في حكمه ممن ينصب لفض المنازعات وقطع الخصومات على الوجه الشرعي وتكون أهليته على الوجه المعتبر وتتحقق فيه الأهلية المعتبرة شرعا. فإذا أبى طلق حاكم عليه، طلق الحاكم عليه واحدة أو ثلاثة أو فسخ، القاضي إذا نظر حال الزوج مع الزوجة ووجده ظالما مؤذيا مضرا وأنه قد تعدى حدود الله ولا مصلحة في رجوع المرأة إليه، فإنه من حقه أن يطلق عليه الثلاثة. وهذا كما ذكرنا جماهير السلف والخلف على أن الثلاث بلهجة واحدة ماضية، وبينا هذا وبينا وجه ودليل. فمن حق القاضي أن يطلق ثلاثا لكي يمنعه أو يحول بينه وبين هذه المرأة التي آذاها وأضر بها، وكذلك من حقه أن يطلق الطلقة الأولى والثانية. فلو نظر إلى أن الموضح أن يطلق طلقة واحدة طلق طلقة واحدة، وهكذا لو كان الزوج قد طلق طلقتين وبقيت له طلقة واحدة، وجاء الزوج والقاضي وأمر الزوج بالتطليق فلم يطلق وأمره بالفيئة فلم يفئ، طلق عليه الطلقة فكانت ثالثة، طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثة. أو فسخ، فسخ أن يقول فرقت بينكما، والفسخ فائدة الفسخ أنه لا يمتلك الزوج إرجاع الزوجة إلا بعقد جديد. ولذلك بعض العلماء يرى أن الطلاق هنا طلاق غير رجعي ولو كان طلقة واحدة، لأنه لو كان طلاقا رجعيا قد ممكن أن يقول راجعتك وتبقى المرأة في الضرر، والصحيح أنه طلاق رجعي. يعني الآن أولا عندنا الحكم أن من حق القاضي أن يطلق أو يفسخ، يعني من نظر المصلحة في الطلاق طلق، من نظر المصلحة في الفسخ فسخ. إذا رأى أن يطلق فالطلقة إن شاء طلق الطلقة الأولى وإن شاء طلق الطلقة الثانية إن شاء طلق الطلقة الثالثة. لو طلق عليه الطلقة الأولى والمرأة صارت رجعية فقال الزوج راجعتك، حينئذ أيضا يعتبر يكتسب له بحكم الإلاء ويوقف مرة ثانية ويقال له إما أن تفي وإما أن تطلق. هذا اختيار جمع من العلماء رحمهم الله، والسبب في هذا أن المرأة مظلومة ومتضررة، ولا شك أنه إذا راجعها ولم يطأها فمعنى ذلك أن يريد رجعتها من أجل ماذا؟ من أجل الإضرار. والله يقول ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، تبين أنه ظالم وأنه معتدي بحدود الله. فمن حق القاضي أن يمنع. فلو جاء طلق عليه الطلقة الأولى فراجعها مباشرة فاستكت إلى القاضي وقالت ما رجع لي ولا فا، فقال له القاضي تفيء إلى زوجك؟ قال لا. طلقها؟ قال ما نطلقها. في هذه الحالة طلق الطلقة الثانية، كذلك لو راجعها بعد الثانية له أن يطلق عليه الطلقة الثالثة، فله أن يصدرها مفرقة وله أن يصدرها مجتمعة، لأن الأمر عائد إلى النظر في مصالح الخصوم، والقاضي له الحق النظر، حق النظر في مصالح الخصوم، وله أن يفسخ. في حالة الفسخ لماذا يلجأ إلى الفسخ؟ يلجأ إلى الفسخ إذا شاف أو رأى النظر أن الرجل يريد الإضرار، وأنه ليس من مصلحته أن يستخدم هذا الإضرار، فيفسخ نكاحها حتى يبعدها عن هذه المشاكل باحتمال أن يعود إليها. يعني ممكن أن يرتفع زوج عنيد يعلم منها العناد ويعلم أن منه مصلحة أن تعود له الزوجة لكنه ما يريد أن يعيدها. ففي هذه الحالة لو أنها أعادها له بطلقة واحدة رجعية ربما فاتت الثلاث طريقات بالإله، الحين إنهم يبدأ إلى الفسخ فيفسخ من أول الأمر. فتكون يكتسب له طلقة واحدة أفضل من أن تكتسب له ثلاث طلقات، وهذا يرجع إلى فقه القاضي ودرايته بحال الخصوم. فالعلماء رحمهم الله نصوا على هذا لأن مقصود الشريعة دفع الضرر عن الزوج عن الزوجة بوجه لا يتضمن أيضا الضرر على الزوج، ما لم يكن الزوج متسببا في إدخال الضرر على نفسه لأنه هو الذي حلف وهو الذي أتى وصدر منه اليمين. وإن وطئ في الجبر أو دون الفرج كما فاء. إذا بعد أن بين رحمه الله أن الوطء يرفع اليمين بين أنه لا يعتد بوطء غير شرعي وهو الوطء في الجبر، وهذا من كبائر الذنوب ومن الأمور المحرمة. وللإمام ابن القيم رحمه الله كلام نفيس في بدائع الفوائد وغيره من كتبه كعادته رحمه الله بين أمورا عجيبة في والعياذ بالله وقوع الزوج في هذا الأمر المحرم وهو إتيان الزوجة من الدبر، أنه يفسد الزوجة ويفسد القلب ويظلمه، نسأل الله السلامة والعافية، وله العواقب الوخيمة على المرأة وعلى الزوج. ولذلك هذا النوع من الوضع محرم شرعا ولا يعتد به، فلو حصل وضع به فإنه لا يعتبر شيئا ولا يسقط حكم الإله. وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي سيد صدق مع يمينه. شرع رحمه الله في بيان مسائل القضاء المترتبة على باب الإله، قد تقدم معنا في مسائل المعاملات أن العلماء رحمه الله من عادتهم يذكروا مسائل القضاء في آخر كل باب على شدة فيما يختص به من المسائل. فهنا عندنا مسألة وهي أنه إذا وقع الإله واشتكت المرأة، جاءت بعد 4 أشهر واشتكت، قلنا إن الوضع يقطع حق المرأة ويزيل طبعا حكم الإلاء، فإن صدقت المرأة قال الرجل وطئتها وقالت المرأة نعم وطئاني، فحينئذ لا إشكال، ثبت عندنا أنه حصل الوضع ويعتبر الوضع سيء ورجوع. لكن الإشكال لو قال وطئت فيه يخاطب زوجته أمام القاضي وطئتك خلال مدة فليس من حقك أن تخاصمي. قالت لا ما وطئ. وما حصل وطوان شرط الوطئ. فهل نصدق الزوج أو نصدق الزوجة؟ للعلماء وجهان في هذه المسألة. من أهل العلم قال نصدق الزوج لأنه يبقي حكم النكاح، ولا نصدق الزوجة وهذا هو الأصل، ولا نصدق الزوجة لأنها تدعي أمرا يؤول إلى النكاح بره، يؤول بالنكاح إلى ارتفاعه، لأنه ربما رجعت المسألة إلى الطلاق. وبناء على ذلك قالوا إنه يصدق الزوج. لكن هذا التصديق مبني على مسألة التهم، وفي مسائل التهم إذا صدق القول مع التهمة فإنه يطالب باليمين التي تسمى عند العلماء في القضاء كما سيأتينا إن شاء الله في باب القضاء يمين التهم. ويمين التهمة تقوي جانب الخصم على خصمه، وهي التي فإن تمادى فلطالب قضي بلا يمين أو بها وذكري، فإن تمادى فلطالب قضي بلا يمين أو بها وذكري، أي لليمين يعتبر القول الذي يعارضه غيره مع وجود التهمة، لأنه يحتمل من المرأة الصادقة أنه ما وطئها. السبب في الخلاف أن بعض العلماء يقول يصدق الزوجة لأن الأصل عدم وجود الوطئ، يعني قال والله لا أطأك، فالأصل أنه ما وطئ لأن عنده اليمين تمنعه من الوطئ، فقال أصدق الزوجة وأقبل قولها وأطالب الزوج بالحيء أو التطليق. ومن أهل العلم من قال أصدق الزوج لأن المرأة في ادعائها أنه لم يطأ تدعي أمر خلاف الأصل ما يجب رفع النكاح كما تقدم معنا. فهذا وجه الخلاف بين القولين، ولكل قول وجه. نعم. وإن كانت ذكرا ودعت البشارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت. الأول الخلاف إذا كانت سيدا وهي التي لا علامة فيها ولا أمارة مني بوجود الوطء عدم، لكن إذا كانت ذكرا فهناك علامة تؤكد أو تردد، لذلك قالوا قد يقع اجتماع السيد دون افتراض لبشارتها، وهذا امر نادر الشرع لا يجي الحكم على النادر، لكنهم لا يعتدون العلماء لا يعتد بهذا الوقت. وعلى كل حال قالوا اذا ادعت انه لم يطعها وكانت ذكرا والبكاره موجوده، لانه ربما تكون المراه قد ازيلت بكارتها قبل النكاح، وليس وجود البكاء ليس زوال البكارة يدل على أن المرأة فاسدة في كل الأحوال، لأنه ربما زالت بكارتها بسبب قصد أو بسبب يعني غير الوقت، وهذا أمر ثابت طبيا. ولذلك يعني مسألة وجود البكارة وعدمها قرينة أو مرجح، لكنها ما توجب القطع ولا توجب الثبوت من كل وجه، ولكنها ترجح جانب المرأة. فلو أنها قالت إنها ذكر قالت ما وطئني وأنا ذكر، امرأة عقد عليها الزوج وهي ذكر ثم حلف أنه لا يطأ، وممكن من الدخول ثم حلف أنه لا يطأ، فاشتقت إلى القاضي بعد 4 أشهر فقالت ما وطئني، قال وطأتها، فحينئذ قالت المرأة أنا ذكر وتزوجني ذكر ولا زالت بكرتي موجودة. قيل للرجل ماذا تقول؟ قال لا أزال الشر على قولي. في هذه الحالة ينتدب القاضي امرأة أو طبيبا أو طبيبة شرعية لطبيبة يشرب قولها شرعا للنظر والتأكد مما ذكرت، فإن وجدت البكارة كما هي فلا إشكال. لكن الإشكال أن هذا كان موجودا في زمان الأولين، وفي زماننا قد يتعذر إعادة البكارة، لكن في زماننا يمكن إعادة البكارة، ولذلك هذه المسائل تحتاج إلى نظر وتحريف، بعضها تحتاج إلى نظر وتحريف، وهو مختلف في الحكم باختلاف الأزمنة. هذا النوع هو الذي يسميه العلماء تغير الفتوى بتغير الزمان، أن تكون هناك أمور طارئة جديدة، وليس المقصود بتغير الفتوى ما يظنه البعض من التلاعب بالنصوص الشرعية والدعوة إلى أمور محرمة كمسائل الشهور ونحوها تحت غطاء تغير الفتوى بتغير الزمان. هذا أبدا لا يقول بإنسان عالم ورع مسلم ورع طبعا عالم قرأ نصوص الكتاب والسنة وفقه في دين الله وشرع الله. تغير الفتوى مسألة أولا الأصل عدم التغيير، والأصل من حكم الله باق ما بقي الزمان وتعاقب المنوات، لكن قد توجد أمور تقتضي تغيير الأحكام بتغيير الأزمنة، ومنها هذه المسائل أن العلماء حكموا لأنها أمارة دليل يعني ربما يستأنس به، لكن في زماننا ينكر رفع غشاء البكارة، وهذا النوع من الجراحة لا أشك في حرمته شرعا، فلم أجد نصا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يبيح هذا النوع من الجراحة، مهما ادعي من الادعاء حتى ولو أن المرأة اغتصبت وأوذيت بالباطل، فليس من حق الطبيب أن ينظر إلى فرج المرأة ولا أن يستبيح العلاج ولا أن يستبيح اللمس، وليس من حق حتى المرأة مع المرأة لا يجوز، لأن يعني الفرج مسائل محرمة هي العورة المغلظة المشدد في حرمتها، فإذا قالت أنها ستعيد بالعكس لو أعيدت بناء على أن المرأة يعني اغتصبت بغير حق بقي حق الزوج، كيف الزوج يدخل على امرأة يظنها ذكر وتعامل معاملة الذكر ويعطيها مهر الذكر ويعطيها، أين حق الزوج؟ وهذا اختلاف في النظر، ولذلك بعض من يفتي أصلحهم الله بمسألة رفض غشاء البكارة تحت العواطف وتحت المبررات، هذا أمر من ناحية شرعية ليس له مبرر فيما ظهر لي بعد دراسة هذه المسألة والنظر في أدلة من يجيزون هذا النوع من الجراحة، ولا أثق أن هذا النوع من الجراحة محرم، لا يجوز للطبيب ولا للطبيب أن يقوم به لأنه ليس هناك مبرر شرعي للقيام به، كل ما في الأمر أنه إذا اعتدي عليها واغتصبت فإنه إذا جاء الزوج أي زوج يخطبها فإن الله أمرنا بأن ننصح ونبين ونقول له هذه امرأة ابنة ناس، إن أردت أن تسترها فأنت مأجور، ولا شك أن من فعل ذلك له عند الله عظيم الأجر وعظيم الثواب إذا يعني احتسب وقصد من ذلك مرضاة الله سبحانه وتعالى، فإن الله يأجره ويطلع على الحقيقة ويبين لها أن المرأة صالحة وأنها مستقيمة وأنها تدي عليها، أو يثبت ذلك الوسائل الموجودة في زماننا، ثم يعرض الأمر عليه، فإذا ارتاحت نفسه واطمأنت أن يحتسب الأجر عند الله وأن يطلب من الله عز وجل أن يخرج عليه مصيبته، فهذا فضل وخير منه والله يأجره على ذلك، وإذا لم يريد فهو حر، أما أن يرتق غشاء البكارة ويدخل الرجل على المرأة على أنها ذكر، ثم إن هذا النوع من الجراحة فتح باب العياذ بالله الفساد، فتجد المرأة لا تبالي أن تقدم على الحرام تحت طمأنينتها أن غشاء البكارة يمكن رقه، فإبطال هذا النوع وقفل بابه لا شك أنه يقفل باب مفاسد كثيرة ويقفل باب مفاسد وشرور عظيمة، فمنع هذا النوع كلية والحيلولة بين الطبيب من الناحية الشرعية ومن الناحية العرفية يمنع المفاسد المترتبة، لأنه لو وجد عذر لبعض فئات من المجتمع لأنه لا يوجد العذر للفئة الثانية التي ربما أنها تقع في الحرام حقيقة ثم تدعي أنها وتصيبت أنه فعل بهذا بدون حق، فالشاهد أن نصر الادعاء البكارة هذه من المسائل التي تحتاج إلى أن يفصل فيها خاصة في هذا الزمان الذي أمكن فيه عرض الغشاء كما يخبرنا، وإن ترك وقتها ضارا بها بلا يمين ولا عذر فكمول. هذه المسألة الأخيرة التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الباب، وهي مسألة امتناع الزوج من وطئه لزوجته على سبيل الإضرار بها، فإذا امتنع الرجل من وطئ زوجته 4 أشهر واشتكت إلى القاضي، فإن القاضي يوقفه ويقول له إما أن تعود إلى المرأة وتفيق وتجامعها وتعطيها حقها وتعفها عن الحرام، وإما أن تطلقها عليك، هذا بالنسبة أو تطلقها أو طلقها عليه. قصد المصنف رحمه الله من هذا بعد ما بين أحكام الإيلاء التي هي الأصل شرع في بيان ما يقاس على الإيلاء، فالشريعة حينما أعطت المرأة هذا الحق وهو مخاصمة زوجها بعد تمام المدة وهي 4 أشهر وإيقافه شرعا، كذلك المعنى الذي من أجله شرع للمرأة أن تطلب بخير زوجها أو تطليقه موجود في حال امتناعه من وطئها بدون يمين،

ما هو بمنقصة الرجل، هذا كمال، لأنه فعله أكمل الرجال وأكمل الأمة صلوات الله وسلامه عليه. فليس بالدين الذي حذر الناس الرهبانية وفي المساجد وعزلهم عن الأسر وإقامتها بالمعاملة اللطيفة، كل شيء جعل الإسلام له حقه وقدر. فكما أن الجهاد يقوم ببذل الأنفس وتسيب فيه الدماء لوجه الله عز وجل لإعلاء كلمة الله وكسب شوكة أعداء الله عز وجل، كذلك في الأسر تجد المودة، تجد الرحمة، تجد التعاطف، تجد اللين، تجد الكمال الذي قامت عليه هذه الشريعة الإسلامية خاصة في منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تلاعب الزوج بالعواقب أو تلاعبت الزوجة بالعواقب فعندها لا تحمد العواقب، لأن المرأة إذا عاشت في مواقف مشردة ووجدت الزوج يعطف عليها وعاشت في غلطات تصدر منها مع الزوج ومع ذلك تجد منه دلائل تشير على حبه لها، ضحت من أجل وصبرت من أجل، حتى إن وهذا معروف في قصص الأولين وأخبار الأولين مما ذكره الحكماء، القصص الهادئ الحقيقي الذي مبني على وقائع صادقة، أن المرأة ربما أحبت زوجها وامتحنته واختبرت بمواقف عاطفية معينة صدق معها فيها حتى وقفت معه في آخر عمره في أحلك الظروف وأشدها، ولربما ذهب جماله بعيد شبابه، ولربما ذهبت قوته وذهبت صحته، حتى أن المرأة تحب زوجها بصدق المحبة من المواقف التي رأتها منه من صدق المشاعر وصدق المودة، فإذا ذهب عنه كل شيء جاءت عند قدمين محبة ولم يختل حبها وودها، بل ربما زاد أكثر. وهذا كله يحتاج إلى أن يضحي الإنسان من أجله. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأسس التي ينبغي الإنسان أن يراعيها، خيركم خيركم لأهله. وهذه الخيرية تحتاج منا أن لا ينفس الإنسان المشاعر. فالمرأة والرجل ينبغي عليهم الحذر في الأمور التي يعاقب منه كل منهما الآخر، خاصة في أمور الفراش. ولذلك واللاتي تخافون من نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فجعل الأمر مرتبا، لأن المرأة المؤمنة الصالحة التي تخاف الله عز وجل إذا ذكرها زوجها بالله تذكرها، يا هذه اتق الله، يا هذه خافي من الله. والزوجة إذا رأت زوجها يسهر الليل يتأخر عنها وهي حقها قالت يا هذا اتق الله. والمفروض في الزوج حينما تقول له امرأته يا هذا اتق الله أن يجعل الجنة والنار أمام عيني، وأن لا ينظر نظرة الكمال يقول تقولي لك اتق الله أنت المخطئة أنت كذا. لا، دائما إذا سمعت أحدا يقول لك اتق الله فرمي نفسك إلى الحبيب أنك المخطئ. كان السلف إذا قيل للرجل اتق الله جلس من خشية الله عز وجل الخوف، وبذلك تمت نفوسهم إلى العلة إلى الخيرات ففازوا بخير الدين والدنيا والآخرة. فعلى المسلم دائما إذا قرب زوجته اتق الله يتق الله ويعتقد أنه مقصر ويقول لها المقصر حتى يسمي نفسه عن أذية الزوجة، والعكس. فالمرأة قال الله تعالى فعظوهن، بعدين جاء قوله واهجروهن في المضاجع. والهجر في المضجع، انظر كيف سبحان الله العظيم حكمة الشريعة تقول واهجروهن في المضاجع، فجعل العقوبة بالأفعال لا بالأقوال. وهذا يدل على كمال الشريعة، لأن الكلمة النابية من الزوج وطنها أليم وجرحها عظيم، ويبقى مع المرأة ربما سنوات ولا يمكن أن تنسى هذه الكلمة خاصة إذا مست مشاعرها. فجعل الأذية في العواطف بالأفعال واهجروهن في المضاجع، ما جعل الهجر في أشياء أخرى من القول. وهذا يدل على أن المشاعر والعواطف التي بين الزوج والزوجة ينبغي لكل منهما أن يحذر من سفسها. واستعيذ من وفقه الله ووعظ بغيره وانزجر عن هذه الأمور ولم يسر إليها إلا إذا بلغ الأمر مبلغه، فما حيلة إذا لم يكن إلا الأسنة والقناة، فما حيلة المضطر إلا ركوبها. هذه أحوال خاصة وأمور خاصة يحكم فيها ويفتى بحسب وجود الحاجة وبقدرها. والله تعالى فضيلة الشيخ، بالنسبة لمكث الإمام في المصلى هل النهي أن يجلس بعد السلام ووجهه إلى القبلة، أم أن النهي عن جلوسه بعد الانصراف أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيجلس الإمام ووجهه للقبلة قدر ما يستغفر ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، كما ثبت حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وغيره، ثم ينصرف. والسبب في هذا أنه يعطي الناس ظهره، ولا ينبغي للإنسان إذا جلس أمام الناس أن يعطيهم ظهره إلا من حاجة. فلما انتهت الحاجة لإمامته بالناس وصلاته، رجع إلى الأصل من الإقبال عن الناس بوجهه. ولذلك جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينصرف إلى المصلين. والانصراف ينبغي أن يكون كاملا، يعني يقبل على الناس ويجد حتى تكون ميمنة الصف ميسرة له، وميسرة الصف ميمنة له. وأما الانصراف الجزئي كأن يجلس ويعطي الناس شقه الأيمن، فهذا في حالة ما إذا صليت ببعض الناس مسبوقين، فإذا سلمت لا تستطيع أن تقف في وجوه، أن تكون في وجهه. فاستحب العلماء أنك تجلس تعطيهم كتفك الأيمن إذا كانوا يسلمون لأنفسهم، حتى لا يكون فيها يعني سجودا للشخص أو منظر لو نظر ناظر من بعيد كأنه يسجد لمن أمامه، وهو شأن الأصنام أنها على حالة يأتي الساجد بين يديها. ومن هنا كرهوا وقالوا أنه لا يعطيه وجهه، لأنه إذا أعطاه وجهه كان في الساجد له، وإنما يعطي كتفه الأيمن. الأيمن يعطي الصف إذا كان مثلا صليت لشخص معك، ثم جاء المصروقين في الركعة الثالثة أو الرابعة أو الثانية أو في آخر الصلاة، هذا أكيد المثال أنك إذا سلمت تجد أمامك صفا أو بعض الصف وهو يصلي وأنت أمامه. هذا استحب العلماء رحمهم الله أن يراعيه الإمام إذا صلى بالناس، أنه لا يقبل عليه نظام كامل ولا يجلس إلى القبلة. وأما مسألة الانصراف من المصلى، الانصراف من المصلى بعد انتهاء من التسبيح والتحميد والتكبير 33، وقول تمام المئة: لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، في رواية في يومين: يد الخير على كل شيء قدير. إذا قال تمام المئة هذا ينصرف. قالوا: لأنه متقدم على الناس وله مزية على الناس، ولا يجوز لأحد أن يتميز عن الناس، الناس في من هو أكبر منه، وقد يكون من هو أعلم منه، ومن هو أفضل منه، وقد يكون فيهم والده. فقالوا: في هذه الحالة هو متقدم على الناس، وهذا شرع للصلاة، فإذا انتهى من الصلاة ينصرف. ولذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الجلوس في صلاة إلا في موضعين، كما في صلاة الفجر كان يجلس إلى طلوع الشمس، وبعض الأحيان قبل طلوع الشمس يقوم، بما ثبت في الصحيح أنهم كانوا يأتونه ويجالسونه بعد صلاة الفجر ويتحلقون عليه الحلقة حتى يخوضون في أمور الجاهلية وما كانوا فيه، فيضحكون ويتبسم كما في صحيح مسلم وغيره. فهذا يدل على أنه بعد صلاة الفجر يجلس من صلاة. وأما بالنسبة للصلوات، أو توجد حاجة يأتي سائل أو يأتي مستشكل ويحدثه في المصلى، أو يحتاج إلى أمر يريد أن ينتظر فيه في المصلى، المهم عند الضرورة والحاجة. في غير الضرورة والحاجة يريد يمكن في المسجد، يقوم إلى ساري، يقوم إلى مكان آخر. ولذلك كانوا العلماء والأئمة يراعون هذا، أن في المساجد الذين كانوا على علم وبصيرة كان يجعلون مجلس الفتوى ومجلس الصلاة، بعد ما ينتهي من الصلاة يقوم لمجلسه الذي ضرب فيه من الله حتى يأتون الفتوى والسؤال. وهذا من أنسب ما يكون، وهو من فقه الإمامة وآداب الإمامة كما ذكر بعض أئمة العلم رحمهم الله. والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يشرع للمأموم الجهر بالتكبير وأذكار الركوع والسجود في صلاة الجماعة؟ إذا كان يريد الإثم وأذية الناس والإضرار بهم يفعل ذلك. الجهر من المأموم يشوش على من سواه ويشوش على المصلين، وهذا مجرد ومشاهد. وأذكر عشرات المرات أن في بعض الأحيان لا أستطيع أن أقرأ التشهد، ولا أستطيع أن أسبح، أو أخشى في تسبيحي لسبب من بجواري يرفع صوته. هذا لا ينبغي ولا يجوز، هذا من الإضرار، وخاصة أذية المصلين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل الثوم والبصل أن يحضر إلى الصلاة حتى لا يؤذي الناس ببخره،